نستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد وقفنا عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقارئنا اليوم هو أخونا فراس رشيد، فليتفضل مشكورا مأجورا في قراءة تفسير هذه الآيات من الدر النفير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني هذه الآيات هذه والتي تليها في نفس المعنى في بيان نعم الله على بني إسرائيل. قال: نعمتي بالإفراد، ونعم الله كثيرة، وإنما يراد التذكير، إنما يراد نعمي، نعمتي ما المقصود بها نعمي، لأنه هذا جنس النعمة، ذكر جنس النعمة. ونعم الله كثير على بني إسرائيل، ومنها هذه الآيات الآيتين اللي بعد ذلك: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اجتباءهم واصطفاءهم على العالمين في زمانهم طبعا. والآية التي بعدها: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهنا ذكر الله عز وجل يعني ثلاث نعم، وموسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم ليعملوا على شكرها، يعملوا على شكرها. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أولا جعل فيكم أنبياء، وهذه نعمة دينية. الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي تبعه جاء بعده نبي، وفي الحديث كانت بني إسرائيل تسوسها الأنبياء. وجعلكم ملوكا، بالنعم التي أرزق عليهم أصبحوا في منزلة الملوك. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني من الأمم السابقة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل، كنتم خير أمة أخرجت في الناس. أيوة. قال أبو العارية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة. إيش معنى يجب الحمل على هذا؟ إنه هذا كان مؤقت في زمانهم تفضيل، ومع التفضيل هذا فيهم فلما عصوا وخالفوا حقت عليهم اللعنة وغضب الله وكونوا قردة خاسئين، وما أوقع الله عز وجل عليه من البلاء ومن الفتن بسبب مخالفتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني تكملون 70 أمة، 70 يعني ما أكملت أمة الإسلام، كانت كل الأمم هذه قبلها من 1 إلى 70 إلى أمة محمد، وهذه آخر الأمم وأفضل الأمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا يؤكد أنه إيش؟ أنه تفضيل بني إسرائيل كان في زمانهم، في زمانهم وليس مطلقا إلى يوم الدين، وأن أمة محمد ورثت بعدهم الأرض وورثت بعدهم الخيرية، لأنها خير أمة أخرجت الناس، ولأنها أمة خير وأشرف رسول وأشرف نبي أرسل للعالم. الآية 48 وقوله: خلينا نأخذ الآية هذه الآن، شو عليها من فوائد والتعليقات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي يجمع جمع النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، يعني أنه نعمتي مقصود بها النعم، ومن ضمنها تفضيلهم على العالمين في زمانهم، وهذا التفضيل لمن أطاعه. أما من عصاه فقال الله لهم: كونوا قردة خاسئين، وكانوا من المغضوب عليهم، فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من فسق وكفر وعصى من بني إسرائيل كان هذا حاله، ليسوا مفضلين بل أراذل ممسوخين ملعونين مغضوب عليهم. وهنا يذكر العلماء فائدة لماذا كرر التذكير بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. الجواب للتأكيد عليهم وبيان كمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعم التي أنعم الله بها عليهم، وثم توعدهم بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليجمع لهم بين الترغيب والترهيب. وأيضا هناك مسألة: هل فضلت بنو إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لم تفضل، وإنما فضلت في زمانها، لأن الله قال في أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهذا ما ذكره من حافظ ابن كثير. وكذلك تذكير بالحديث الحسن: إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وما معنى المراد بالعالمين وأني فضلتكم على العالمين؟ قال: عالمي زمانهم. وهذا عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن المقصود بالعالمين عالم زمانهم، والعالمين جمع عالم، والعالمين يعني لأنه علم على يعني العالم، منه نعرف الخالق جل جلاله ربوبية، فإنه بالكون ليس إلا رب ومربوب. العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد، كل هذا من خلق الله، والله عز وجل رب كل شيء ومليكه. في الآيات الدالة على تفضيل بني إسرائيل كما ذكر الحافظ ابن كثير: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فربنا عز وجل في أكثر موضع في القرآن يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم حتى يقوموا بحقوقها وحتى يؤدوا شكر هذه النعم، ومن جملة هذا أنهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. ما هي النعم التي فضل الله بها بني إسرائيل على العالمين؟ أولا كثرة الأنبياء فيهم. الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما أهلك نبي خلفه نبي. اثنين: جعلهم الله ملوكا بما أغدق عليهم من النعم. الإنسان المنعم وعنده خادم وعنده بيت وعنده مركب، هذا يقال له ملك. ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، أنزل الألواح على نبيهم موسى عليه السلام، نجاهم من فرعون لما فرق لهم البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عز وجل. الآية الثانية، الآية الثامنة والأربعون، وقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، وهذا أسلوب القرآن الترغيب والترهيب. فقال: واتقوا يوما، أي يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآيات في نفس المعنى: لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تقوم نفس مكان نفس، وهذا يساوي قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا، ليس هناك نفس تحمل ذنب نفس، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وليس هناك، ونفس يقول العلماء نكرة في عموم النهي، نكرة في سياق النهي وتشمل العموم، فأي نفس يوم القيامة لا تجزي عن غيرها. وإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أقول لابنتي فاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لعمتي صفية: يا صفية اعملي سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان الأنبياء لا يغنوا عن أهلهم وأقرب الناس إليهم شيئا، فإن كان قال قائل: طيب كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نفع الله عمه به، وهذا طبعا داخل ولا تنفعهم شفاعة، يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لأبي طالب بتخفيف العذاب وليس الخروج من النار بين الخلدين. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماء، يظن أنه أهول الناس عذابا إنه لأشدهم عذابا. وقال بعض المفسرين لأنه لم يكن يدعو للكفر، كان كافر ولكن لا يدعو للكفر، الذي يدعو للكفر يكون عذابه أشد، فهو كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عنه، وما كان يتجاهر بكفره ويدعو الناس إلى ما هو عليه منه. وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبين. نعم. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني كل واحد يوم القيامة يقول نفسي نفسي، لا والد يسأل عن ولده، ولا مولود يسأل عن أمه، ولا أخ عن أخيه، ولا زوج عن زوجته. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يشغله ويشتغل به، وهو الخوف والرعب والهلع من هذا اليوم، وماذا يكون حاله ومصيره. فكل واحد يقول اللهم نفسي نفسي. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هكذا عادة الحافظ ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فسرها بثلاث آيات. لا تزر وازرة وزر أخرى، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجازا عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين. هذه الآية ولا يقبل منها شفاعة، يعني لا الكافر تقبل شفاعته لغيره ولا تقبل شفاعة غيره فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والكفار يحكوا عن أنفسهم فما لنا من ناصرين ولا صديق حميم، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا أحد ينصر أحد ولا أحد يشفع لأحد، لأنه لا تقبل شفاعة أحد في الكافر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أولا أن يرضى الله عن المشروع، ثانيا أن يأذن للشافع. ولهذا من الأخطاء التي يقع فيها العوام أنهم يقول شفاعة يا رسول الله، وهذا خطأ، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. وإنما يقال اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الملائكة. أما أن يقول يطلبها مباشرة، نعم النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة، الشفاعة الكبرى، ولكن لا تطلب منه صلى الله عليه وسلم، إنما تطلب من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يمنحها لعبده، هو الذي يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة بعد أن يخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد بمحامد كثيرة. يفتح الله عليه يقول له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. ولهذا لا يقال شفاعة يا رسول الله أو نحو ذلك مما يقوله بعض أهل البدع، إنما الشفاعة تطلب من الله الذي هو يملكها. لكن نحن موعودين بالشفاعة إذا أكثرنا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أجبنا المؤذن ودعينا للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة والفضيلة بدرجة رفيعة، إذا قدر الله لأحدنا أن يموت في المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. يعني في أسباب لتحصيل الشفاعة. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والموحدون والملائكة المكرمون. نعم. وقوله ولا يؤخذ منها عدل. عدل أيوة. أي لا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا. يعني لو كان الإنسان يملك ملء الأرض ذهبا استوجب النار والعذاب ودفع هذا مال قارون أو ملك الأرض ذهبا وفضة، لا يقبل منه، لأن العملة الصعبة يوم القيامة الحسنة. ما في أحد يستطيع أن يفتدي نفسه. العدل هنا الموازي المماثل اللي هو إيش؟ الفدية. الفدية يعني يقول لك اليوم في الدنيا ممكن واحد يفتدي نفسه بالمال، ممكن الواحد في الدنيا يفتدي نفسه بالمال، يدفع غرامة مثلا أو مخالفة ويرفع يسقط عنه السجن أو الحبس أو العقوبة. شيئا. واتقوا يوما المقصود واتقوا عذاب يوم. اتقوا عذاب يوم هذا مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم الشديد يوم القيامة يوم الأهوال يوم الخوف والرعب الهلع، اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم بين عذاب الله في هذا اليوم وقاية. قال في الحديث اتق النار ولو بشق تمر. واتقوا يوما لا تجزي، اتقوا هذا اليوم الذي لا تستطيع نفس أن تقوم مقام نفس شيئا ولا شيء ولا أي شيء. والمقصود الخوف من أهوال يوم القيامة وعظائمه، وهذا نظير قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقوله أيضا وهذه الآيات في نفس المعنى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، نسأل الله العافية. طيب المقصود هنا بالنفس لا تجزي نفس اتفق العلماء والمفسرون على أنها الكافر، نفس الكافر. وقال القرطبي أجمع المفسرون على أن المراد بالنفس بالآية النفس الكافرة لا كل نفس، لأن النفس المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، تنفعهم شفاعة الشافعين ويخرجون من النار ولو بعد حين حتى من استوجب النار، أما الكافر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منهم ولا لهم، لا يقبل منهم ولا لهم. السلام عليكم. وهناك بعض الآيات في نفس المعنى، هناك بعض الآيات في نفس معنى واتقوا يوما لا تجزي، منها قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، منها قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ومنها كذلك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل نفي الشفاعة في الآية بقوله لا يقبل منها شفاعة نفي مطلق أم غير مطلق؟ الجواب ليس المراد من الآية نفي الشفاعة مطلقا إلا إذا أريد بها الشفاعة للكافرين، لأن الكافر كما هو الصحيح لا تنفعه شفاعة الشافعين، فالشفاعة فيهم ومنهم مرفوضة منفية تماما. أما شفاعات أهل الإيمان في أهل الإيمان بإذن الله عز وجل فثابتة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر الله لا يرضى عنه فلا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تقبل فيه الشفاعة. وهناك بعض الآيات أيضا في معنى قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، يعني فدية مقابل إيش؟ دفع العذاب عنها مقابل استبدالها بالعذاب. العدل هو الفداء، قال الله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أو إما يوم القيامة إما شفاعة وإما عدل فداء يعني وإما نصرة، وكل هذا منفي عن الكفار. قوله تعالى ولا هم ينصرون المعنى لا يدفع عنه العذاب، ينصرهم بدفع العذاب عنهم. قال الله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وهنا ذكر بعض الآيات التي نفت الشفاعة والشفيع مطلقا، وهي محمولة على الكفار بالطبع كما تقدم. قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قوله أيضا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الآيات التي أثبتت الشفاعة والشفيع فمنها، وهذا طبعا للمؤمنين ولعصاة الموحدين، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي. وكيف نجمع بين الآيات التي تمنع الشفاعة مطلقا وهي محمولة على الكفار، والتي تأذن بها للمؤمنين؟ أولا، أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله تعالى. ثانيا، أنه لا شفاعة في كافر أبدا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا شفاعة في كافر أبدا. وثالثا، أن هذه الشفاعة للمؤمنين الموحد. كم شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر في الطحاوية، شارع الطحاوية، أن هناك 8 شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها الشفاعة الكبرى حين يقف الناس حفاة عراة غرلا وتدنى الشمس من رؤوسهم بمقدار ميل، فيغيب كل واحد منهم، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، كل واحد يغيب في رشه على قدر ذنوبه، فيرغب الناس، يقول: انظروا من يشفع لكم عند الله. فيأتون آدم فيقول: إليكم عني، إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل ولا من بعد، لست لها، اذهبوا إلى نوح. يأتون نوح يقول: إليكم عني، ويكرر نفس مقولة آدم، ويقول: اذهبوا إلى كريم الله موسى. فيأتون إلى كريم الله موسى: يا موسى أنت كريم الله، اشفع لنا عند الله. فيذكر ما كان منه من قتل للقبط، ويقول: إن الله قد غضب غضبا لما غضب من قبل، بعد اذهبوا إلى كلمة الله المسيح عيسى. فيأتون المسيح ولم يذكر له ذنبا، ويقول: إليكم عني، لست لها، إن ربنا قد غضب لما غضب لم يغضب من قبل، بعد اذهبوا إلى محمد رجل قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي إلى العرش ويخر ساجدا لله، يفتح الله عليه بمحامد كثيرة، ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، في حديث طويل حديث الشفاعة. فيقول: أمتي أمتي، فيشفع في القضاء بين العباد. وهذا يعني هذا أعظم الشفاعات. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة في دخول في خروج أهل الكبائر من النار، شفاعة ناس وجبت لهم النار فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أيضا لعمها أبي طالب في تخفيف العذاب، والملائكة يشفعون للمؤمنين، والمؤمنون أيضا يشفعون يوم القيامة، والنبيون يشفعون، وأيضا القرآن شفيع للمؤمنين، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا يأتي القرآن يوم القيامة تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، سورة الملك إن سورة في القرآن شبعت لرجل من أمتي حتى دخلها الله الجنة، إن المانع من عذاب القبر تبارك الذي بيد الملك. ورد إن القرآن يشفع لصاحبه، والصيام يشفع لصاحبه. ورد أن الطفل يشفع لأبويه، يقول للأطفال المجدان ندخل الجنة، فيقولون: حتى نأخذ آباءنا معنا، فيأخذوا بآبائهم وأمهاتهم ويقول أنتم وآباؤكم. وأيضا الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته من وجبت لهم النار. المؤمنون يشفعون للميت أحياء للأموات في رفع درجاتهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يدعو لبعض الصحابة يرفع درجته في المهديين، وكما يصلي المؤمنون صلاة الجنازة، ما من جنازة يصلي عليها 40 فيشفعون ولا يشفعهم الله، لا يشركون بالله شيئا. وإذا هناك شفاعات كثيرة، وشفاعة الدنيا في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة دنيوية. شفاعة منفية هي الشفاعة في حدود الله، لا يجوز لأحد أن يشفع لمنع إقامة حد من حدود الله، كما شفع أسامة المرأة التي سرقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، هذه شفاعة منفية. أما شفاعة الجائزة هي شفاعة في الخير، شفاعة في زواج، في عمل، في كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فأنت كملت هذه الآية؟ نعم. طيب الآن نذكر بعض فوائد الآيات، بعض فوائد الآيات. من فوائد الآية الأولى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم ليقوموا بشكرها، ومن شكرها أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله ورحمة للعالمين، وجاء لإنقاذ الخلق من النار. والذي نفسي بيد ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. الفائدة الثانية إظهار أن هذه النعمة لم تكن بكسبه التي أنعمت عليه، وإنما هي فضل من الله عز وجل، لا بكدهم ولا ورثوها عن أبائهم، وإنما هي نعمة امتن الله عز وجل بها عليه، والدليل أنعمت عليه. الفائدة الثالثة أن بني إسرائيل أفضل العالم ليس على الإطلاق، وإنما في زمانه، وإنما في زمانه، لقوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، لأنهم كانوا في ذلك في ذاك الوقت هم أهل الإيمان، ولذلك كتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة، فقيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، والأرض المقدسة هي فلسطين. وإنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى لأنهم هم عباد الله الصالحون في ذاك الزمن. والله عز وجل يقول لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد من الله أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فلما المسلمين في زمان يخسرون أرضهم معناته أنهم فقدوا هذا الشرط وفسقوا عن أمر الله، فسلط الله عليهم شرار خلقه. ولو كانوا يعني قائمين بهذا الشرط الصلاح والتقوى لما لمكنهم الله في الأرض وثبتهم وورثهم الأرض. ولشيخنا الشيخ صالح العثيمين كلام نفيس جدا في موضوع عروبة فلسطين، وأنه يركز ويؤكد على إسلامية فلسطين، وأنه فلسطين لا ترجع إلا بالإسلام. يقول الله عز وجل إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن المتقون هم الوارثون للأرض، لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض المقدسة. طب ليش محتلينها؟ لأنه نحن أخلفنا ونحن ارتكبنا ما يسخط الله عز وجل، وبالتالي سلط الله علينا إخوان القردة والخنازير لأنهم ليسوا من عباد الله الصالحين. أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها، وكانت مكتوبة له، وكانوا أحق بها، لكن لما جاء الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون لا العرب. انتبهوا جيد، قال لك المسلمون لا العرب. ويا أعداء الإسلام ظلوا فترة ركزوا على عروبة فلسطين، بعدين حصروها في قومية إنه فلسطين الفلسطينية. أين المسلمون؟ طب منزل الأقصى ليس للمسلمين؟ ليس أولى القبلتين وثالث المسجدين؟ إذن ينبغي التركيز على أن فلسطين أرض إسلامية وأرض المسلمين وأرض الإسراء والمعراج. قال لأن العرب لا للعرب ففلسطين ليس العرب بوصفهم عربا هم أهلها بل إن أهل المسلمون بوصفهم مسلمين لا غير وبوصفهم عبادة لله عز وجل صالحين. ولذلك لن ينجح العرب فيما أعتقد والعلم عند الله في استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبدا ولا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وأصحابه كما قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأقصر طريق لتحرير فلسطين أن يعود المسلمون عربا وعجما أهل فلسطين وما حول فلسطين وكل المسلمين إلى الدين الحق إلى الكتاب والسنة ومن سلف الأمة وأن يقوموا على ما أوجبه الله عليهم من التكاليف الشرعية وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولهذا قال الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده من عبادها والعاقبة للمتقين العاقبة الحسنة للمتقين. ومهما حاول العرب يقول الشيخ ومهما ملأوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات فإنهم لن يفلحوا أبدا حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام بعد أن يطبقوا في أنفسهم. فإنهم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. هذا الحديث كائن وسيكون بإذن الله لا نشك في ذلك مثقال ذرة لأنه خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قال الشيخ الشجر والحجر يدل المسلمين عليهم سير جنود من جنود الله الشجر والحجر ينطقهم الله نعم الذي أنطق كل شيء والله لا يعجز شيء يقول يا عبد الله باسم العبودية لله ويقول يا مسلم باسم الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقاتل المسلمون اليهود ولم يقل العرب كلام يعني في غاية الإتقان. ولهذا يقول الشيخ وكلام شوي طويل لكن لأهميته أذكره له ولهذا أقول إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبدا لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام. ومن شاء فليقرأ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح فجعل الميراث لعباده الصالحين وما علق بوصف فإنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفاء اللي هو الوصف إيش هذا صالح. فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصائب والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا نستحلها بنصر الله عز وجل بكتابة الله لنا ذلك وما أيسره على الله. نحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر لم يسلموا ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس ولا عاصمة الروم ولا عاصمة القبط إلا بالإسلام. ولذلك ليت شبابنا يعون وعيا صحيحا لأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي الإسلام الحقيقي كمان لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية. ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كسرت الفرس الجسور على نهر جدة وأغرقت السفن لأن لا يعبر المسلمين إليه. شوف الخوف والهلع كسروا السفن والجسور مشان المسلمين ما يدخل عليها ظنوا أن الله عز وجل يعجز عن إمرارهم واجتيازهم على الماء فسخر الله لهم البحر فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيل ورجلهم لا يغطي الماء خفاف الإبل، وإذا تعب فرس أحدهم قيض الله له صخرة تربو حتى يستريح عليه، صخرة عالية يطلع عليها. وهذا من آيات الله ولا شك، الله تعالى على كل شيء قدير. الذي فرق البحر لموسى عليه السلام ولقومه وصار يبسا في لحظة ومشوا عليه أمين قادر على ما هو أعظم منه. فالمشي على الماء بدون فلق أبلغ وأكثر آية من فلق البحر وجعل يمس. الحاصل أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين، أما حين طلبت عليهم الذلة واللعنة والصغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين، بل جعل الله منهم القردة والخنازير وهم أذل عباد الله. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وقوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ويدل ذلك أي أن المراد بقوله فضلتكم على العالمين أي في وقتكم أو فيما سبقكم قوله تعالى في هذه الآية في آية أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهذا صريح في تفضيلهم على الناس، ولهذا قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إننا نوفي 70 أمة نحن أكرمها وأفضلها عند الله عز وجل، وهذا أمر لا شك فيه ولله الحمد. ومن فوائد الآية أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة، لقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، خصها بالذكر لأهميتها. فإذا الخامسة تفاضل الناس وأن الناس درجات، وهذا أمر معلوم، حتى الرسل فضل الله بينهم، فضل الله بعضهم على بعض كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما الآية التي تليها وهي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. وقد بينا تفسير هذه الآية ما تقدم معنا من تفسير الدر النثير، ونذكر الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. قال: فوائد الآية: أولا التحذير من يوم القيامة، اتقوا يوما أي يوم شديد الأهوال، يوم يصبح يكون الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم ليس كالأيام. اتقوا هذا اليوم يعني اعملوا بتقوى الله ليكون نجاتكم في هذا اليوم. إذن التحذير من يوم القيامة كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أهل الغفلة اعلموا أنكم ستعودون إلى الله، وقفوهم إنهم مسؤولون وستحاسبون عن أعمالكم، وستجدون كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيعلم الذين ظلموا يومئذ أي منقلب ينقلبون. نسأل الله العافية والنجاة، ونسأل الله عفوه ورضاه. وصف الله عز وجل هذا اليوم بأنه فيه أهوال، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثانيا ومنها أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بخلاف الدنيا فإنه قد يجزي أحد عن أحد، لكن يوم القيامة لا، لأن الأمر إلى الله ليس للخلق. الدنيا ممكن واسطة، ممكن محاباة، ممكن مال، رشوة، كذا، جاهة، وساطة، أما يوم القيامة فلا أنساب بينهم، تقطعت بينهم الأنساب. ثالثا، فائدة ثالثة، أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة، والمراد لا تنفع من لا يستحق أن يشفع له وهو الكافر. وأما من استحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة، وهي معروفة في مضانها من كتب الحديث والعقائد، وقد ذكرنا لكم أمثلة كثيرة منها. الفائدة الرابعة، ومنها أن يوم القيامة ليس فيه فداء لا تؤخذ منها عدل، عدل هنا فداء. لا يمكن أن يقدم الإنسان فداء يعدل به، بقوله تعالى ولا عدل، يعني يفتدي به نفسه. في الدنيا في فداء، نعم ممكن واحد يدفع غرامة ويخرجوا من السجن مقابل دفع فدية، مقابل دفع إيش ما عليه، لكن في الآخرة لا. الفائدة الخامسة، أنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة، ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون لأمر الله. فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا الآلهة تستطيع أن تنصر عبادها، ولا الأسياد، ولا الأشراف، ولا غيرهم، ولا المتبوعين يستطيع أن ينصروا يعني أتباعه. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، تزول الأنساب وينسى الإنسان كل شيء، ولا يسأل أين ولد، ولا أين ذهب أبي، ولا أين ذهب أخي، ولا أين ذهبت أمي، لقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومئذ. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة، والشفاعة هي التوسط للخير للغير بجلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من جلب المنفعة، والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها من دفع المضر. إنما إما جلب منفعة، الشفاعة إما لجلب منفعة أو دفع. فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبدا. ونكتفي بهاتين الآيتين لا يكون بالإنسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.